في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. وعمت في سماء بني عدي نجوم ما يغبيها عنان، فما عبدت سوى الرحمن ربا، إذ المعبود نسر والمدان. إذا البرجيس والمريخ راما سوى ما رمت خانهما الكيان. هما العبدان إن بغياك غدرا، فما فعل إباق أو دفان. تقارن بين أشتات المنايا بضرب ليس يحسنه قران. ولولا قولك الخلاق ربي لكان لنا بطلعتك افتتان. تخب بك الجياد كأن جونا على لباتهن الأرجوان. مضمرة كأن الحجر منها إذا ما آنست فزعا حصان. بنات الخيل تعرفها دلوك وصارخة وآلس واللقان. كأن قطات أعجزها قطات أضيف بمحجريها الزعفران. كأن جناحها قلب المعادي وليك كل ما اعتكر الجنان. معيد مبدئ فالأم مما فعلت البكر وابنتها العوان. وكائن قد وردت بها غديرا وللمهجات بالري ارتهان. به غرق النجوم فبين طاف وراس يستسر ويستبان. أجد به غوان الجن لعبا فأعجلها الصباح وفيه جان. فصيم نصفه في الماء باد ونصف في السماء به تزان. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.